لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ومن كتاب النكاح، ووقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث 21، وهذه لعلها المرة الرابعة ونختتم فيها كتاب النكاح. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: متفق عليه. هذا الحديث فيه اشتراط خلو المرأة من الموانع، وهو أحد شروط صحة العقد، خلو المرأة من الموانع. فإذا كانت المرأة ستكون مع أختها أو عمتها أو خالتها، فهذا يمنع من صحة العقد، هذا يمنع من صحة العقد. ولذلك فيه اشتراط خلو المرأة من الموانع، وفيه في المعنى أو المفهوم يعني العام للحديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهذا كذلك يشمل كذلك الرضاع على الصحيح، طبعا الرضاع يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها في الرضاع، ولا بين المرأة وعمتها في وأخو خالتها أيضا في الرضاع. لأن حكمة النهي عن ذلك ماذا؟ هي أن هذا يسبب البغضاء بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، يسبب بينهم البغضاء. والشرع حريص على إبقاء صلة الأرحام بعيدة عن ذلك. ثم قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال: رواه مسلم وفي رواية له: ولا يخطب. قال: وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمحرم عقد النكاح، لا يجوز للمحرم عقد نكاحه. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا ينكح، ولا كذلك أن يزوج، لا هو يتزوج ولا يزوج. نعم. وفي الرواية الأخرى: ولا يخطب. طبعا في التفصيل الفقهي في كتب الفقه هنجد تفصيل يعني ملخصه أو جملته أنه إن خطب فالخطبة لا يعني تبطل، الذي يبطل عقد النكاح، الذي يبطل عقد النكاح. وعقد النكاح لماذا؟ لأنه يتنافى مع كونه محرما ومع كونه يعني متلبسا بعبادة تمنعه من الوطئ والجماع ونحو ذلك، والزواج ينافي هذا الأمر، ينافي هذا الأمر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. قال: متفق عليه. هذا الحديث سبب إشكالا وخلافا بين العلماء، فلفظ الحديث ونصه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين ميمونة، هي خالة ابن عباس، تزوجها وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا قال بعضهم: هذا حديث يدل على صحة عقد المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، ولذلك اختلف العلماء. فذهب بعض أهل العلم إلى تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، وإلا فالصحيح أنه لم يتزوجها وهو محرم صلى الله عليه وسلم، إنما تزوجها وهو حلال لم يكن محرما. وأما أن ابن عباس قال ذلك فقد التبس على ابن عباس، التبس على ابن عباس. لماذا؟ لأن هذا الزواج كان في عمرة القضية، كان في عمرة القضية يعني سنة 6، وابن عباس رضي الله عنهما أو في سنة 7، ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الوقت أصلا كان صغيرا جدا، ولم يكن كذلك أسلم ولا هاجر أصلا، لأنه كان صغير. ابن عباس هاجر به أبوه العباس رضي الله عنهم أجمعين. فالغرض المقصود أن العلماء يعني خطأوا هذا الحديث، وقالوا هذا نسيان ووهم من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ومن وجوه طبعا تضعيف كلام ابن عباس أن صاحبة الحديث نفسها وهي ميمونة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، والذي تولى العقد وكيلا أو يعني وليا لميمونة هو رافع بن خديج، كذلك روى ذلك وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ولذلك العلماء يخطئون حديث ابن عباس هذا. قال ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال متفق عليه. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث في باب النكاح يدل على جواز الشروط في عقد النكاح، على جواز الشروط في عقد إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، وأن هذه الشروط أحق بالوفاء من غيرها، لأنه قال أحق الشروط، إن أحق الشروط فهي أحق بالوفاء من غيرها. وعليه فلو كان هناك شروط في العقد لا تتنافى مع أصل العقد وغرضه فلا بأس، كأن تشترط الزوجة مثلا ألا يسافر بها، مثلا تقول أنا لا أريد أن أنتقل عن بلدي فتشترط في العقد ذلك، أو تشترط عليه ألا يتزوج عليها مثلا، فهذا من الشروط الجائزة على الصحيح من كلام العلماء ونحو ذلك، فهذه الشروط جائزة. أو كأن يشترط الزوج مثلا ألا مثلا تخرج من بيته، وإن كان هذا من مقتضيات العقد في الحقيقة، إنه أو كان يشترط مثلا يعني ألا تعمل مثلا، إن هي مثلا لا تعمل لا لا لا تكون موظفة مثلا أو لا تفعل، يعني الغرض ألا يكون الشرط يؤثر على يعني صحة العقد. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وقال عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، قال متفق عليه. قال وعنه يعني علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، قال أخرجه 7 إلا أبو داود. وقال وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. هذه الأحاديث الأربعة كلها تتحدث عن نوع من الأنكحة الفاسدة وهو نكاح المتعة. ونكاح المتعة نهى عنه الشرع، وقد حصل في نكاح المتعة في أيام التشريع شيء من الإباحة ثم الحظر ثم الإباحة ثم الحظر، لكن انتهى أمر نكاح المتعة بالحظر. ونكاح المتعة يعني نكاح التأقيت، وهو الذي يقصد به أو يراد منه تأقيت عقد الزواج، كأن يتفق على أن يكون عقد الزواج شهرا أو يوما أو سنة أو نحو ذلك. هذا العقد عقد باطل وفاسد ولا يصح من أصله. وهذا العقد كما أو هذا النوع من النكاح كما أشرنا قبل ذلك أبيح في فترات لضرورات ونحو ذلك، السفر وكذا ونحو ذلك أبيح لهم في الشرع، ثم حذر عنهم لما لهذا الزواج من أضرار، ومن أعظمها الضرر على الأسرة. لماذا؟ لأنه لن تكون هناك أسر مسلمة إذا ظل زواج المتعة، فربما يكون سببا في القضاء على الأسر المسلمة، لأنه زواج المتعة يصح ولو ساعة يصح ولو ساعة وعليه، فكل واحد هيتجوز واحدة يوم ولا يومين ولا شهر وخلاص على كده، وعليه مش هيكون في أسر. وذلك لما كان مباحا فترة من فترات كان لعلل الحروب، كانوا في أسفار وكذا ونحو ذلك أبيح لهم فقط وقت، لكن نسخ ومنع. آخر ذلك كان على أصح الأقوال كان في عام الفتح، في عام الفتح نسخه النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من مكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يفعل أحد هذا بعد ذلك. وخالف في ذلك الشيعة طبعا، خالفوا في ذلك، بل وهم والعياذ بالله اعتبروا هذا الأمر من الأمور السياسية التي بها يعني يظهرون العداوة لأهل السنة والجماعة، فهم يغالون في التعظيم هذا النوع من العقد العقود. زي زواج المتعة عندهم يضعون له الأحاديث في فضله، وأنه اللي يتزوج متعة ده يبقى له كذا في الجنة ولو كذا ولو كذا، ونعوذ بالله من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. يعني الخلاصة أن زواج المتعة هذا من العقود الفاسدة المحرمة. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي، يعني في الباب عن علي مثله، يعني لعن الله المحلل والمحلل له. أما المحلل والمحلل له، أما المحلل فهو الذي يعني يسعى لتحليل المرأة لزوجها الأول بطريق غير مشروع، بطريق غير مشروع، فهذا هو الذي لعن. وإلا فهناك تحليل مشروع ومحلل يعني غير آثم ولا ملعون. طيب ما هي الصورة يعني لهذه المسألة؟ صورة هذه المسألة المرأة إذا طلقها زوجها بعد ثلاث، صورتها زوج طلق زوجته ثلاثا، هذه المرأة لا يجوز لها الرجوع إلى هذا الزوج حتى تنكح زوجا غيره زواجا شرعيا، زواج رغبة غير متفق على أن يكون تحليلا، وإلا صار زواج محلل وزواج متعة في وقت واحد لأنه يبقى مؤقت. فلو هناك اتفاق على ذلك بين الزوج والولي، ولي المرأة والزوج الجديد، هذا ملعون. ولذلك إذا طلقها لا تحل للأول، لأن هذا التحليل باطل. أما التحليل الصحيح فهو إذا ما تزوجت هذه المرأة زوجا جديدا، وهذا الزوج الجديد بقدر الله مات، طلقها من غير عمد وهو قد تزوجها أصلا رغبة في الزواج وهو يريد الزواج، لو أن ذلك حدث فإنه في هذه الحال يجوز أن ترجع لزوجها الأول ولا يكون الآخر ملعونا. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. قال: رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، يعني هذا فيه ترهيب من النكاح ممن يعرف والعياذ بالله عنهم الزنا. لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، زنا ثبت عنه الزنا والعياذ بالله، وعرف عنه أنه يرتكب الفواحش أو ترتكب الفواحش، فما ينبغي للمؤمن أن يقبل على من يعرف بهذه الأخلاق. وهذه المسألة في التفصيل طبعا فيها تفاصيل أوسع شوي عند العلماء وعند الفقهاء، ومنها مسألة طب هل يجوز الزواج من الزانية أم لا. الجمهور يقولون يجوز، هو عقد صحيح، وغير الجمهور يقولون لا، الله عز وجل قال: وحرم ذلك على المؤمنين. الجمهور يقولون حرم ذلك على المؤمنين يعني الزنا وليس الزواج. غيرهم يقولون لا، المقصود في الآية الزواج. خلاصة الكلام أنه ما ينبغي للمؤمن أن يتزوج من تعرف بالزنا، والجميع أقر الزواج في إذا كان من حال توبة، من حال توبة يعني إذا تابت، يعني الجمهور وغيرهم قالوا لو تابت وعرفت عنها التوبة فإنه يجوز الزواج منها. كذلك الزاني حتى لو كانوا الاثنين زنا فإنه يجوز تزويج الزنا إذا ثبتت توبتهما، إذا ثبتت توبتهما. مع الخلاف بقى في إنه لو أنه قد نشأ عن هذا الزنا مثلا ولد، هل يلحق هذا الولد بالزاني أم لا؟ اختلفوا في ذلك الجمهور على عدم استلحاق ولد الزنا بالزاني، قالوا إن الحرام لا يحل حلالا. وغيرهم وهم طائفة أيضا من أهل العلم وقالوا بأنه لا يمنع استلحاق الولد الزنا بالزاني بقيود، إذا كانت هذه القيود موجودة لا يمنع. جملة هذه القيود قيدين، يعني قالوا ألا تكون الزانية هذه يعني فراشا لغيره، فراشا لغيره يعني مش متزوجة ملها الزوج، وإلا لو لها زوج اللي في بطنها ينسب للفراش، الولد للفراش. أما إن كانت غير متزوجة، ثم القيد الثاني ولم يدعيه غيره، يعني ما حدش بيقول الولد اللي في بطن فلانة دي ابني والتاني بيقول زيه ابني، لا، يبقى هنا في الحالة دي ما ينسبش لحد، ينسب للزانية. إنما إن لم يدعيه إلا هو وهي لم تكن فراشا لأحد، فهذا القول قال به طائفة كبيرة من أهل العلم، ورجح ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من المعاصرين، وقال هو القول الصحيح في هذه المسألة. واستدلوا على ذلك أو مما استدلوا به كذلك حديث جريج العابد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال: من أبوك؟ يعني قال للرضيع ابن البغي، قال جريج يعني من أبوك؟ قال: الراعي الزاني يعني. فروى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وهذا فيه إقرار لأن ولد أو أن هذا الأب هو إيه أبو هذا الولد أو هذا الزاني، يعني أبو هذا الولد. والحقيقة إن هذا هو يعني الذي في الحقيقة يتوافق مع روح الشريعة، ولا سيما في هذا الزمان الذي امتلأ بالفتن وضعفت فيه النفوس وارتكب فيه الزنا بين الناس بجرأة. وليس هذا معناه ان احنا بنسوغ للناس او بنسهل للناس، لا، لكن هذه كارثة وأزمة بتحدث. تلاقي ولد وبنت والعياذ بالله ممكن يبقوا مخطوبين ونحو ذلك، يقوم يحصل زنا وبعد كده يعودوا ويخبطوا. بعض الناس طبعا يفتيهم بقول الجمهور، وهو انه يحصل زنا يبقى ما تجيش جنبها ولا تتجوزها الا لما تثبت التوبة وتستبرئ الرحم كمان. طب لو هي دلوقتي حامل، يتقال له انه اما تلد ما في بطنها ويثبت التوبة وانت تتوب وهي تتوب والولد ينسب لها هي وما ينسبش لك انت. حقيقة يعني شيء صعب جدا، وخصوصا اننا عندنا في الشرع والحمد لله ما يدل على نسبة هذا الولد يعني لهذا الزاني بهذه او بهذين القيدين اللذين تقدم الكلام عنهما. نعم. اما الحديث الاخير معنا، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها، فاراد زوجها ان يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث عاد مرة أخرى الحافظ يعني يشير إلى مسألة زواج المحلل، فيقول طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل، اللي هي القصة بتاعت امرأة رفاعة القرظي، الرجل اللي طلق ده رفاعة القرظي، فتزوجها رجل آخر هو عبد الرحمن بن زبير ثم طلقها قبل أن يدخل بها، الرجل الثاني يعني قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. ومنه أخذ العلماء اشتراط الدخول بالمرأة حتى تحل لزوجها الأول، حتى تحل لزوجها الأول، وهذا طبعا بعدما يكون الزواج الثاني زواج رغبة لا زواج تحليل مرتب بين الولي والزوج الجديد مثلا، فهذا باطل وعقد باطل. لكن تبقى صورة، وهي ما إذا كانت المرأة هي التي نوت ذلك فهذا لا يضر أو لا يؤثر، بمعنى إن التحليل صحيح. يعني صورة ذلك المرأة طلقت ثلاثا من زوجها وهي ترغب أن تعود إلى زوجها الأول، فإذا بها تبحث عن زوج لأجل أن تتزوجه ثم تطلق منه لتعود إلى الأول، هي تنوي ذلك، فتزوجت زوجا آخر ثم في اليوم التالي أو الثالث أو نحو ذلك قالت له طلقني، ووقفت يعني على رأسها زي ما يقولون طلقني وطلقها لتعود إلى الأول. الزواج صحيح والتحليل صحيح. لماذا؟ لأن نية المرأة لا اعتبار لها. لماذا؟ لأن المرأة ليس بيدها عقدة النكاح. النية التي يقال بها هنا تحليل صحيح أو تحليل فاسد هي نية من؟ نية الزوج الجديد. نية الزوج الجديد إذا كان الزوج الجديد يتزوجها بتحليل يقصد به التحليل، هذا الذي به يفسد العقد، هذا الذي به يفسد العقد. أي نعم. نقف على باب الكفاءة والخيار إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.